كما أن فيه أيضا استحباب استحسان ما هو موافق للشرع وما تتحقق به المصلحة الشرعية، وذلك من قوله ما أحسن هذا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عادل في حكمه على الأشياء، فهو الآن استحسن شيئا واستقبح شيئا آخر، أقر ما يجوز إقراره ومنع مما لا يجوز إقراره، وهذا أسلوب فريد في التربية والتوجيه. فيمكن أن تأتي أمام شخص وقد ابتلي بمحرم أو شيء مخالف للحق لكنه يفعل أشياء جيدة، فإنه يحسن حينئذ أن تقول له هذا والله شيء طيب جزاك الله خير وهذا شيء فيه أجر، ثم بعد ذلك تعدل فتنبهه على أي شيء على ما فيه من الخطر، لأنك أن تأتي من فلا تقع إلا على ما أخطأ فيه، هذا ليس من الحسن. فالرسول عليه الصلاة والسلام هل نبهه إلا على هذا الخطأ فقط؟ لا، وفيه رد على من؟ على الذين يتتبعون ماذا؟ الزلات والأخطاء، أخطاء الناس وزلاتهم، لأن المؤمن أقول من صفاته أنه لا يعيب على الناس ولا يعير، بل يلتمس الأعذار لإخوانه ويحكم بالعدل والإنصاف حتى على الخصم، حتى على الخصم، حتى ولو كان ذاك الخصم من غير أهل الحق، من أهل الباطل في الأصل، صحيح أم لا؟ كما قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ما معنى هذا؟ وش معنى لا يجرمنكم؟ لا تدفعنكم. الشنآن ما هو الشنآن؟ البغض والعداوة، يعني لا تدفعنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا. ثم قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، وهذا في كل شيء، في كل شيء. ثم إنك إذا استعملت هذا الأسلوب النبوي الكريم يحس هذا الذي تنصحه وتدله إلى الخير أنك ناصح، لست بشامت ولا متتبع لزلته وسقطته، لأن من الأمور الجبلية التي جبلنا عليها أن الإنسان لا يحب أن يقال له أخطأت، صحيح أم لا؟ ولذلك تجد الطفل الصغير في المدرسة ها إذا قال له المعلم أو الأستاذ أخطأت ربما إيش يبكي، هذا شيء جبلي. فما ظنه إذا كان الإنسان كبيرا عاقلا وقورا؟ وعلى هذا نقول إنه في الإصلاح للأخطاء نذكر ما هو إيش موافق الحق ونثني به على صاحبه أيضا، نقول إن ما قلت أو كذا هذا شيء حسن، شيء طيب، شيء يوافق السنة، لكن هذا فيه خطأ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال ما أحسن إيش ما أحسن هذا. فيه استحباب أيضا الحكم بين الناس بالعدل والإصلاح، إصلاح ذات البين والإنصاف بينهم فيما لو وقع بينهم تنازع وخلاف. وكذلك فيه مسألة أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذلك قال فما لك من الولد، لأنه لو كان يعلم الغيب لا أخبره بأولاده وأسمائهم. وكذلك سؤال الرجل عما له من الولد لا يعد تطفلا ولا إقحام للأنف، أو ولا إقحام للأنف فيما لا يعني. فقد يسأل الرجل عن ولده ولا حرج، كما أن فيه أيضا أن الشريعة جاءت باعتبار الأكبر سنا في كثير من الأمور، في كثير من الأمور روعية السن. ففي الإمامة مثلا لو استوى رجلان قراءة لكتاب الله ومعرفة بالسنة وفقها لأحكام الصلاة، فمن الذي نقدمه؟ نقدم الأسن. وكذلك في الولاية في النكاح، لو أن المرأة لم يكن لها أب لأنه مات ولها أخ أكبر وأخ أصغر منه، من الذي يقدم؟ يقدم الأكبر في الأصل. كيف؟ ابن من؟ زوج أمه؟ المشهور عند الفقهاء لا سيما من مذهب الإمام أحمد أن القاعدة أن الولي لا يكون بينه وبين المرأة بين المرأة امرأة، فهمتم ولا كيف؟ والابن كذلك. من أم سلمة؟ قالت قم فزوج رسول الله، لكن قيل لها أمرت عمر. على كل حال المسألة تحتاج إلى تحرير هذه، يعني الشراط أن يكون الولي ليس بينه وبين المرأة إيش؟ امرأة. مثل إيش؟ الخال، ها؟ ابنها فيه ولا ما فيه امرأة؟ هي الأم نفسها، هي الأم نفسها. الخال قالوا لا يكون. العم ها؟ يكون، لأنه بينه وبينها من؟ أبوها. جدها لأب، والجد للأم لا يكون. طيب، وقال به غير الحنابلة، حتى بعض الشافعية كذلك. ويستفاد منه من المسائل أيضا أنه يستحب للوعاظ وطلبة العلم، يستحب للوعاظ وطلبة العلم أنهم إذا بينوا شيئا منكرا ومحرما أن يبينوا للناس ما يقابله من المباح، حتى لا يشعر الناس بالتضييق عليهم في شريعة الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة جدا، وأظن قد قررناها من قبل. لا، إذا بينت ما هو محرم أو ما يخشى من أن يكون محرما على الناس، بين لهم ماذا؟ ما أباح الله لهم. لأن الإنسان إذا تأمل ما في هذه الدنيا يجد أن دائرة المباح أكثر بكثير من دائرة المحرم بلا شك. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كما أن فيه أيضا إثبات الحكم المطلق لله سبحانه ووجوب التراضي به، وهذه المسألة قد سبق البحث فيها في باب ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. تكلمنا عن مسألة الحكم بما أنزل الله والبحث فيها، لا نحتاج إلى أن نعود، نقف على هذا إن شاء الله. نعم، كيف التعريف؟ من أهل العلم من قال إنه لا يعرف، فهمت؟ مثل العلي، يا العلي، أو الهادي. منهم من جعل ضابطا فقال إنه ما لا يوصف إلا الله به على وجه التعريف لأن التأليف ماذا يفيد؟ أل هنا تفيد الاستحقاق والاستغراق، فحينئذ لا يعرف الشخص به فلا يسمى العلي، لأن العلي حقا من؟ الله تعالى. طيب الهادي، الهادي يمكن ما يمكن تسميته الهادي؟ يمكن حين، لأن الهادي هناك من يهدي هداية ماذا؟ إرشاد ودلالة، وهداية التوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى. فلو أنه سميناه الرحيم، ليش؟ لأن المتصف بالرحمة الكاملة هو الله سبحانه، لكن رحيم يمكن أرحيم. يلا نقفل هذه، يلا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش في بابين تم بعون الله عز وجل شرحهما من كتاب التوحيد. الباب الأول باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. القاضي من هو يا صالح؟ من هو القاضي؟ ما هو القضاء لغة؟ هو الحكم. فالقاضي هو الحاكم. ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ وقع خطأ في التعبير. نعم، هو الذي يخبر بالحكم الشرعي ويلزم به، والمفتي يخبر فقط. ولذلك لو أن قضية تستلزم الردع والزجر وإنزال العقوبة تستلزم ذلك، وسألنا مفتيا من المفتين فقال بحكم فيها، ولكن الواقع لم يتغير، فهل عليه لوم؟ هل يلام عليه؟ لماذا لا يلام؟ لأنه لا يملك التنفيذ. طيب، التسمي بقاضي القضاة، قاضي القضاة ما الذي يراد به؟ أولا، هل الذي يتسمى بذلك يكون قاصدا؟ يقول سموني قاضي القضاة أم ماذا؟ نعم، فإذا رضي به يكون قد كأنه تسمى به. فما هو حكم التسمي بقاضي القضاة؟ إن أخنع رجل تسمى بقاضي القضاة. نعم، ملك الملوك. رجل تسمى ملك الملوك، قال سفيان مثل شاهن شاهن. لا، خطأ. نعم، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بقاضي القضاة لا بملك الملوك لا ملك إلا الله، قال سفيان مثل شاهن شاهن. وقال في رواية إن أغيظ رجل عند الله يوم إن أخنع رجل على الله يوم القيامة وأبغضه وأخبثه. إن أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، كما في الرواية الثانية. إذن التسمي بقاضي القضاة من كبار الذنوب. ما معنى إن أخنع اسم؟ نعم، وأحقره. الذي يتسمى بهذا الاسم قاضي القضاة ما الذي يريد في الحقيقة؟ التعالي، صح؟ فيحصل له ماذا؟ ضد قصده أو نقيض قصده، فيكون عند الله وضيعا حقيرا مهانا، لأن أخنع اسم أن يتسمى، أي عند الله أن يتسمى بقاضي القضاة أو ملك الأملاك والملوك. قوله لا مالك إلا الله، هل يجوز إطلاق وصف الملك على من آتاه الله تعالى الملك؟ أولا قوله لا مالك إلا الله، هل نأخذ من هذا أنه لا يجوز تسمية الإنسان بالملك؟ وهل يجوز أن نسمي إنسانا حاكما؟ أن نقول الحاكم والقاضي، صح؟ هذا لا يضر. فإن قلت إن الله هو الذي له الحكم وهو الذي يقضي بالحق وهو الذي له الملك، فكيف يتسمى بذلك أو يوصف بذلك غيره؟ فما هو الجواب؟ لا، غير هذا، غير الأسماء. كيف يوصف بهذه الأوصاف غيره أو بهذه الأسماء غيره؟ لا، ليس أعلاما، هذه أوصاف. توافقون؟ ها؟ لا وجه للمقارنة، لا وجه للمقارنة. فالملك يملك وله ملك في مملكته، لكن ليس في كل الأرض، صحيح أم لا؟ وإن اتسع ملكه، وكذلك ملكه مسبوق بماذا؟ بعدم، لأنه قبل أن يكون ملكا هل كان ملكا؟ ثم إن ملكه الآن مهدد بماذا؟ بالفناء والزوال. ثم إن ملكه أيضا الحاضر لما يملكه، هل يملك التصرف فيه كيف شاء؟ لا يمكن، لا يملك التصرف فيه كيف شاء. ولذلك تجد من يتمر، وتجد من يخرج عن سلطانه ويخرج عن حكمه وقضائه ويخرج عن قبضته وإمارته، صحيح أم لا؟ إذن هو ملك قاصر مقيد، بخلاف ملك الله تعالى فإنه ملك مطلق كامل. الدليل على أن غير الله يسمى بأنه حاكم قوله يحكم بذوي عدل منكم أليس الله بيحكم الحاكمين. ربما نجد في بعض الكتب وصف بعض أهل العلم بأنه قاضي القضاة، فماذا نقول هنا؟ نعم. هل يجوز تسمية الشخص بقاضي القضاة فيما لو قيدنا بزمان أو مكان؟ مثل لا، إذا قلت قاضي البصرة واضح ما فيها مشكلة. هذا ها؟ قاضي قضاة البصرة، صحيح؟ يمكن هذا أم لا؟ يمكن من حيث المعنى، لا حرج إذا كان أكثر علما أو أكبر سنا أو أدهى أو أكثر خبرة، قد يوصف بذلك، لأن القضاة يتفاوتون في القضاء. ولذلك كثير من المحاكم الشرعية إيش يسوى فيها؟ يعني تنشأ لها مجالس، مجالس مراقبة، ومن ذلك ما يسمى بمحكمة إيش؟ لا، محكمة التمييز. محكمة إيش؟ التمييز موجودة. فما حاكم التمييز في مكة مثلا؟ أنه إذا أصدر القاضي حكما في شيء ما ينفذ هكذا مباشرة، بل إيش؟ يعرض على مجلس أعلى منه حتى تكون القضية إيش؟ ثابتة. المسألة ما يهينة، لا سيما في مسألة الدماء والأعراض والأموال الكثيرة. ها؟ طيب، فلو قلنا قاضي قضاة مصر أو قاضي قضاة الشام أو قاضي قضاة أفريقية أو قاضي قضاة كذا، جاز أم لا؟ جاز. لو قلنا قاضي قضاة زمانه، ها؟ لأنه مقيد بماذا؟ لكن مع ذلك الإعراض عنه أولى وأحسن وأسلم للقلب، لأنه يخشى من ماذا؟ يخشى من أن يفتن به هذا الموصوف ويصاب بإعجاب الرأي، حتى ولو كان مخطئا في قضية من القضايا وعدل فإنه لا يقبل. على أن تسمية قاضي القضاة أهون في الحقيقة من ملك الأملاك أو ملك الملوك، صحيح أم لا؟ لأن كل ملك قاض، وليس كل قاض ملك، كذا أم لا؟ خاصة في الممالك والمماليك التي يغلب الجور فيها العدل والباطل الحق، فقد يصدر الملك أمرا من عنده دون أن يصدره القضاة، وأن يجتمعوا كلهم وينفذ لما ينفذ ينفذ، بخلاف القاضي وعلى هذا نقول لا يجوز التسمي بملك الملوك أو ملك الأملاك لا مطلقا ولا مقيدا، لا يجوز، لأن الملك بالنسبة للقضاء أوسع دائرة، صحيح أم لا؟ وما كان كذلك فإنه لا يجوز أن نجاوز فيه الحد، يبقى على ما هو عليه، نقول ملك البلاد الفلانية وانتهى. أما نقول ملك الأملاك أو ملك الملوك فهذا لا يصح أن يوصف به إلا الرب سبحانه وتعالى، فهو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. إذن لا مالك إلا الله يعني ملكا مطلقا كاملا. قول سفيان الثوري شاهان شاه، ما معنى شاهان شاه؟ نسخر شاهان، شاهان ملك؟ لا، ملوك وشاه والعكس. إذن ملوك الملك العربية، تمام. هل تعلق بهذا البحث؟ هذه أخذنا قاعدة في هذا. الآن لو تسمى بما يدل عليه المعنى بلغة أخرى إيش نقول؟ صحيح؟ طيب لو قيل أمير الأمراء، أمير الأمراء أو ملكة الملكات، نقول كل هذا يفضي إلى أي شيء؟ إلى تعاظم الموصوف، ولا سيما من كان في هذه الوظائف أو المراتب، هم إذا وصفوا بمجرد هذا الوصف وسلموا من منازعة الله عز وجل في كبريائه وعظمته وجبروته فهم فمن خير. ناهيكم إذا أضفنا إلى أوصافهم هذه أوصاف أخرى تجعلهم يتعاظمون أكثر. طيب الحديث الذي الباب الذي بعده كيف؟ نعم، احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أسماء الله سبحانه وتعالى قسمها العلماء إلى قسمين، فما هما؟ نعم، لا يسمى غيره مثل جبار لو تسمى إنسان سمينا إنسان جبار يجوز؟ قهار لا يجوز؟ قدوس مهيمن ها؟ صحيح؟ إذن ما لا يوصف به إلا الله لا يجوز تسمية غيره به. طيب إذا كان الوصف يمكن أن يوصف به غير الله تعالى هل يصح أن نسمي به غيره؟ نعم احذر لا تخالف القاعدة. إذا روعي في ذلك ماذا؟ جانب العلمية المحضة. إذا روعيت الصفة وقصد بها الصفة المطلقة مثاله هل نسمي علي ورحيم رؤوف؟ يجوز أن نسميه رؤوفا إنسان نسمي رؤوف إنسان ها؟ علي رحيم حكيم يمكن ناصر صحيح؟ يمكن أن نقول ناصر هادي ها؟ يمكن أن نقصد بذلك ماذا؟ العلم. ما الدليل على هذا؟ وصف وصفه علي وحكيم صحيح؟ تمام. طيب لو سميناه رزاق معبدة سمي رزاق. قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ها؟ لكن إذا روعي في ذلك العلم فقط هذا الذي يظهر لي أنه لا يسمى به غير الله تعالى هذا رزاق صح؟ لأن الرزق كله بيد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله الذي خلقكم ثم رزقكم. طيب وعلى هذا نقول عبد عبد الرزاق. وإذا سميناه رزوقا يمكن ينظر المدلول لأنه كثير من الأسماء لا بد من النظر في المدلول اللغوي هذه مشكلة من بعض الأحيان ما تجد لها ترجع لسان العرب لابن منظور ما تجد ها؟ كرحيم يسمونه رحومة هذه يمكن نجد لها. طيب قصة أبي شريح ما الذي حصل له مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بماذا كان يسمى؟ هانئ الكندي أبي هانئ الكندي رضي الله عنه هو أبو شريح كان يسمى أبي الحكم سمي به. نعم لا هو كان يكنى ما كان يسمى كانت كنيته. ما هي الكنية؟ هذه كنية. إذن ما صدر بماذا؟ بأب أو أم. هذه كنية. فلما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال إن قوم كانوا لما يختلفوا في أمر يأتون فأحكم بينهم فيعجبهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن هذا ثم قال هل لك من الولد؟ فما لك من الولد؟ توافقون؟ إذن عدل به عن الكنية المحرمة إلى الكنية إيش؟ الجائزة عدل به لأن الكنية التي استعملت له شرعي فيها جانب الصفة لأنه كان عادلا في حكمه. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم فهل الحكم من أسماء الله؟ ها؟ نعم بنص الحديث. والعدل هل هو من أسماء الله؟ ورد عن الصحابة ورد عن بعض الصحابة أنه العدل عز وجل. طيب الآن لما سأله عن الولد أراد أن يكنيه بأحدهم، فمن الذي قدم هنا؟ شريح. لماذا قدم الأكبر؟ لا، ليس شرط، يمكن أن يكن بغيره، بأحب الولد إليه، ليس شرطا، لكن قدم الأكبر. لماذا؟ لأنه استقر في الشريعة تقديم الأقرب في بعض الأمور، منها في الإمامة إذا استويا في الحفظ في القرآن والسنة، صح؟ ومنها أيضا الولاية، ومنه عموم قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني يبدأ بالأكبر. التكني حكمه جائز، هل هو مشروع يعني مستحب ابتداء؟ بعض العلماء من قال هذا، بعضهم من قال هذا، والصحيح على الإطلاق ليس مستحب على الإطلاق، صحيح؟ يعني الآن نقول كل واحد منكم إيش أنت ابنك وإيش أنت ابنك وإيش أنت ابنك، ثم نتسمى يا أبا فلان يا أبا فلان، إيش نقول؟ جائز مشروع غير ولا جائز؟ جائز غير مشروع. وعلى كل حال التكني عند العرب من باب التكريم، من باب التكريم للمخاطب. والصحابة رضي الله عنهم كان ينادي بعضهم بعضا بأسمائهم، فأبو بكر يقول يا عمر، وهذا كثير في النصوص، لا يقول له يا أبا حفص، ها صحيح أم لا؟ ينادون يا معاذ، ها يا عبد الله، الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي على عبد الله بن مسعود يقول يا عبد الله، ما يقول يا أبا عبد الرحمن. إذن ليس شرطا كما اعتقده بعض الناس، حتى صرنا لا نعرف أسماءهم، كل واحد أبو أبو أبو الله أبا فلان، ها؟ هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء. ما في مشكلة، نأخذ باب جديد إن شاء الله نبدأ فيه ثم نعدل نمشي إلى المنظومة. قال المؤلف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا باب ينبه فيه المؤلف رحمه الله على قضية خطيرة وقع فيها كثير من الناس، وهي قضية الهزل والاستهزاء والسخرية بشيء من القرآن أو مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع المطهر، شيء من أمور الدين. وهذا يقع فيه بعضهم قصدا وسخرية واستهزاء، وبعضهم من يقع فيه على سبيل التفكه بالحديث ومحاولة إضحاك الغير حتى يظهر هو بمظهر محبوب لدى الناس، حتى يقال والله فلان لطيف، هواه لطيف يعني، وإذا جلس معنا أحدث شيئا من النشوة وأدخل على القلوب شيئا من الفرحة، ولكن لا يدري هؤلاء ولا من ارتكب هذه الجريمة أنها تؤدي به إلى سخط الله عز وجل والدخول تحت وعيده، فإنها من الأمور التي تناقض الإسلام والعقيدة، بل هي من الأمور المكفرة. قوله: من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى. من هزل يعني من سخر واستهزأ، فالهزل ضد الجد، ففيه ماذا؟ فيه شيء من السخرية والاستهزاء والاستخفاف. ولو كان هذا الشيء قليلا، ولذلك قال المؤلف بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، والمراد به سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل، قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كن. أولا نتكلم عن الأول، من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى، شيء فيه ذكر الله كيش؟ كبعض المواعظ أو كالمواعظ التي فيها ذكر الله، ها؟ كالأشياء التي يذكر فيها الرب سبحانه وتعالى، سواء كان ذكرا باللسان أو ذكرا مكتوبا، المهم أنه إذا تضمن الشيء ذكرا لله تعالى فالهزل به يقتضي ماذا؟ أن يكفر صاحبه، لأن الكفر أنواع، من أنواعه كفر الإعراض، وأخطر منه كفر المعارضة. فكفر المستهزئ كفر معارضة، فالذي يعرض عن الدين كافر كفرا على وجه الإعراض، كما قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. والمستهزئ معارض لتلك الأمور الثابتة باستهزائه وسخريته، ولذلك قال بعض العلماء إنه أشد وأخبث وأسوأ حالا من عابد الصنم. من عابد الصنم، لأن عابد الصنم ضال بلا شك، مشرك، لكن هل مستهزئ؟ أجيبه، ليس بمستهزئ، لكن الذي يستهزئ بشيء فيه ذكر الله أو بشيء من القرآن أو بشيء من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من الهدى ودين الحق، هذا خطره بلا شك أنه أكبر. يستهزئ ويضحك ويجعل هذه الأمور محل السخرية، نعم، هذا لا شك أنه جرم عظيم، وقد وقع فيه كثير من الناس بشعور أو بغير شعور. فإن من الناس من يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، كما قال عليه الصلاة والسلام فإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. والكلمة الواحدة لا ينبغي للإنسان أن يحقرها أو أن يزدريها أو أن لا يليها شأنا. وعلى هذا ولذلك نقول إن الإنسان عليه أن يراقب ما يخرج من فمه وما يتلفظ به. أو القرآن، يستهزئ بالقرآن، يستهزئ بالقرآن بأحكامه مثلا التي فصلها الله جل وعلا، كان يصف الحدود التي حدها الرب سبحانه كعقوبات رادعة لمن استوجبها، يصفها بأنها وحشية وبربرية وأنها رجعية، وش هذا الذي تقرؤون؟ وهذا كان في عهد الناقة والحصان، وهذا كان في عهد يعني العرب قبل تقدمهم، هو يظن أنهم متقدمون الآن، قبل تحضرهم. كثير هذا في الناس، كثير يستهزئ بذلك، نعم، أو يستهزئ بما جاء به القرآن من إلزام النساء بلباس الحجاب مثلا، أو إلزام الرجال باتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، أو يستهزئ بمن يقوم الليل وهو خائف من ربه، أو بمن يكثر من فعل الطاعات، يستهزئ بكل أو بشيء من الدين. كل هؤلاء داخلون في هذه الآية التي سنقرأ. أو الرسول صلى الله عليه وسلم يستهزئ به بشيء من سنته أو شرعته، لأن بعض الناس يظن أنه إذا استهزأ بهذه السنة يدعي أنه يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيدعي أنه مؤمن به لكنه يستهزئ بشيء من سنته، وهذا يقتضي أن يكون كافرا به، لأنه إذا كان قد آمن به حقيقة الإيمان يكون قد صدقه في كل ما أخبر به، وأن ينتهي عما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مقتضى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، تصديقه فيما أخبر، الائتمار بما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو تحقيق، أو هذا هو الإيمان الحقيقي به عليه صلوات الله وسلامه. والاستهزاء بالله تعالى يقتضي الكفر بلا شك، فمن استهزأ بالله فهو كافر. إذا استهزأ بذات الله العظيمة، أو استهزأ باسم من أسمائه سبحانه وتعالى، أو استهزأ بشيء من صفات الله جل جلاله، كان يسمع حديث النزول العظيم الذي ينزله الله تعالى إلى السماء الدنيا فيسخر مثلا من هذا، هذا كفر، هذا كفر. يستهزئ بالسنة كذلك، لأن الاستهزاء بالسنة يعد استهزاء بالقرآن، والاستهزاء بالقرآن استهزاء بالسنة، لأنهما متلازمان بلا شك. كما تسمعون من ينكت ويريد أن يضحك الناس إذا اشتد الحر مثلا، استهزئ يقول نسأل الله السلام والعافية أنه قد نسيت أبواب جهنم مفتوحة مثلا، كلام عجيب يتلفظون به ويضحك الناس عادي جدا، ولكنهم جهلوا أن بهذا القول يكفرون بالله تعالى. فالمسألة خطيرة يا إخوة، ولا يشترط فيها القصد، لا يشترط فيها النية، ولذلك ينبغي الحذر. كيف يكون الله محلا للسخرية، أو ما جاء به القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء به من الدين ومن الهدى ودين الحق؟ فالمستهزئ بالله تعالى كافر كفرا مخرجا عن الملة. ولكن هل له توبة؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا توبة له، من استهزأ بالله تعالى فليس له توبة، وحده في الإسلام إيش؟ ضرب عنقه، منهم من قال هذا. وقال بعض أهل العلم بل إن له توبة، لأن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واستدلوا أيضا بأن الله سبحانه دعا النصارى الذين نسبوا الولد والصاحبة له، دعاهم إلى التوبة مع أنهم سبوا الله سبا عظيما، فقال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، مع أنهم كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم. فالصواب في هذه المسألة أن من استهزأ بالله ثم تاب تاب الله عليه، لكن بشرط كما قال أهل العلم أن تكون توبته مغلظة، يعني يقول أنا تبت خلاص، لا، أن يغلظ توبته، أن يعزم عزيمة لا شك فيها أنه لا يعود لمثل هذا، ثم أن يعقب ما صدر منه من الاستهزاء بالله بالتعظيم والثناء على الله والإجلال والتقديس والتسبيح والتمجيد والتنزيه لله تبارك وتعالى، يعلن ذلك ويكثر منه حتى يكون صادق التوبة. أما من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل له توبة أم ليس له توبة؟ فيه خلاف. أما بالنسبة للتوبة فالصحيح أن توبته تقبل لما سبق من الأدلة، لكن بقي لنا العقوبة في الدنيا، العقوبة في الدنيا، العقوبة في الدنيا. منهم من قال إنها تسقط، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول إننا لا بد من أن ننزل العقوبة الرادعة عليه، وليس معنى هذا أن حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى من حق الله، لا، لكن حق الله تعالى بين الرب أنه قد يعفو ويصفح ويغفر، لأنه قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لكن لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسقط حقه إذا استهزئ به، فإن قلت إنه قد غلب على حاله كما نعرف في سيرته أنه قد استهزئ به من قبل المشركين وعفى وصفح عنهم، نقول هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام، هذا كان في حياته، وربما يعفو ويصفح لأن المصلحة تقتضي ذلك، إما أن يكون قد صدر هذا الشيء من منافقين يخالطونه ويصلون معه. وتعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل لماذا لا يقتل المنافقون قال: حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. وإما أن يصدر في فترة ضعف، في فترة ضعف وعدم قيام الشوكة والدولة كما حصل في المرحلة المكية، وإما أن يعفو ويصفح لأنه يعلم أنه رب إذا عفى وصفح عنه سوف يسلم، أو يكون هذا تكريما لأقاربه مثلا ليسلموا تأليفا لقلوبهم. وهذا كله منتف في زماننا، بل إن مفسدة الاستهزاء به بعد موته قد تكون أعظم، وهي أعظم بلا شك. وعلى هذا نقول الذي دلت عليه الآثار والأخبار الصحيحة أن شاتم الرسول أو المستهزئ به يقتل. فإن قال أتوب، إيش نقول؟ نقول تب، تب إلى الله، لكن لا نقبل إلا إنزال العقوبة بك إذا رفع شأنك إلى القاضي وتوفرت الشروط. حطوا بالكم، فالمسألة ليست هينة. نعم. الحكم في إرسال من أرسل كمحمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى كعب بن الأشرف، وإرسال كذلك عبد الله بن أنيس إلى من؟ إلى سفيان بن خالد أو خالد بن سفيان في عرنة، وكذلك إرسال عبد الله بن عتيك إلى من؟ إلى سلام بن أبي الحقيق، إلى أبي رافع. أرسل هؤلاء لأنهم صاروا يؤلبون عليه، يؤلبون عليه المشركين، ولذلك لم يعفى عنهم يوم بني قريظة، أولئك الذين ألبوا قريشا وجمعوا الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أم لا؟ كحي بن أخطب وغيره لم يعفى عنهم، لأنهم يعتبرون في ما يسمى بالفقه المعاصر أو باللغة المعاصرة إيش؟ مجرمو حرب، مجرمو حرب. فهمتم؟ يلا نقف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعود بعد هذا الانقطاع الذي دام شهر رمضان، تقبل الله منا وإياكم صالح الأعمال، إلى إكمال شرح كتاب التوحيد. وقد بدأنا قبل رمضان في هذا الباب من هذا الكتاب، وهو باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبق وأن قلنا إن الهزل المراد به الاستهزاء والسخرية والاستخفاف واستعمال هذه الأمور التي هي أحق الحق للضحك وما يسميه الناس بالفذلكة، فإن هذا من أخطر ما يكون على الإنسان، بل عده علماء العقيدة من نواقض الإسلام. الاستهزاء بشيء من الدين من نواقض الإسلام، يعني أنه إذا بدر من الإنسان فإنه يوجب ردته وخروجه من هذا الدين دون أن يشعر. فالمسألة خطيرة، وسبق الكلام على مسألتين عظيمتين، ألا وهما سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق معنى السب، وهو التنقص من شأن الله تبارك وتعالى أو التنقص من شأن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن من سب الله لا توبة له، بل يقتل بكل حال، يضرب عنقه، لأنه كفر كفرا عظيما. هذا هو المشهور عند الحنابلة. والصحيح أن من سب الله إذا تاب فإنه تقبل توبته ولا يقام عليه الحد، على الصحيح، لأن الله ذكر النصارى فقال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فدل ذلك على أنهم لو تابوا لغفر الله لهم، ومن لازم ذلك أن ترفع العقوبة عنهم في الدنيا. ولكن العلماء يقولون إنه إذا تاب من سب الله ينبغي أن تكون توبته مغلظة، بمعنى أن تكون توبته عظيمة، وذلك بمقابلة سب الله بكثرة الثناء على الله وتمجيده وتنزيهه وتقديسه وإجلاله جل جلاله. أما من سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل له توبة؟ نقول الصحيح أن له توبة، لأن سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذنب كبير من جملة الذنوب، وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا يدل على أنه ذنب مغفور لو تاب منه، لكن بقي لنا النظر والبحث هل يقام عليه الحد أم لا. فيه خلاف، من أهل العلم من قال إنه إذا تاب فحكمه كحكم من سب الله ثم تاب، ما دام أنه تاب والله يقبل توبته فإنه لا نقيم عليه الحد ولا يقتل. وقال بعض أهل العلم بل إنه يقتل ولو تاب، يجب على ولي الأمر أن يضرب عنقه حتى ولو تاب. وفرق بينما لو لم يتب وضرب عنقه، فإنه إذا لم يتب وضرب عنقه يضرب عنقه وهو على ردته وكفره. أما اغلق هذا الباب، أما إذا تاب فإنه يقام عليه الحد فيكون ضرب العنق في حكمه حدا، فيقتل لا يقتل ردة بل يقتل حدا. وفرق بين أن يقتل الرجل ردة وبين أن يقتل حدا، فيه فرق بين هذا وهذا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المشهور الصارم المسلول على شاتم الرسول. فإذا قال قائل ما الفرق، أليس الأجدر أن يكون العكس لأن الله أعظم قدرا؟ فالجواب على ذلك أن الله جل وعلا أخبر أنه أسقط حقه وأنه عفى وصفح عمن سبه إذا تاب إليه. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن حقه لا ندري أيسقطه أم لا. فإذا قال قائل إن المستفيض من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه عفى عمن سبه وصفح، فنقول كان هذا في حياته، أما بعد وفاته فإننا لا ندري. فإذا قال قائل ألا نغلب جانب العفو، وحتى ولو لم نغلب ما دام أننا نتردد أليس الأولى أن نتوقف ما دام أن المسألة مسألة دم؟ فالجواب أن مفسدة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة وقد تتعدى. فلذلك الصحيح أنه يضرب عنقه ويكون هذا حدا عليه، ولكن الفرق بينه وبين من لم يتب هذا في من تاب تقبل توبته لكن يقام عليه الحد. والفرق بين هذا والأول أن الثاني إذا ضربنا عنقه حدا فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه ونترحم عليه ويدفن بين المسلمين، بخلاف الأول فإنه يموت كافرا مرتدا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فالصواب ما رجحنا أنه إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تاب تاب الله عليه، لكن يبقى حقه عليه الصلاة والسلام قائما متعلقا بذمة هذا الإنسان، إذن لا بد من إنزال العقوبة الرادعة به، وهذا هو الذي يحسم الشر في الحقيقة، هذا هو الذي يحسم الشر. لأننا إذا أقمنا الحد على هذا الإنسان الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي إنسان بعد ذلك تسول له نفسه ها فيقع في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك قال العلماء فيما لو قذفه قذفا فإنه إذا قذف عليه صلوات الله وسلامه في عرضه فإن القاذف يقتل ولا يجلد بخلاف بقية الناس أي بقية المؤمنين. هذا عن مسألة سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، كثير من أهل العلم يجعلون، بل أكثرهم يجعلون الاستهزاء برسول من الرسل كبقية الرسل، يعني سواء استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أو ببقية الأنبياء أو المرسلين فإن الحكم سواء، فإن الحكم سواء. والاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله يكفر صاحبه بالإجماع، هذا يقتضي الكفر بالإجماع. فإن قلت فما نوع كفره، فالجواب على ذلك أن كفره كفر معارضة، لأن الكفر عندهم نوعان، كفر إعراض وكفر معارضة. كفر الإعراض أن يعرض الإنسان عن الدين بالكلية، ومنه قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. والثاني كفر معارضة، قد يدعي أنه مسلم أو أنه مؤمن ثم بعد ذلك يذهب ليستهزئ بشيء من هذه الثوابت وشيء من الحق الذي لا حق بعده. ولو كان مؤمنا حقيقة كما قال شيخ الإسلام وغيره، لو آمن قلبه حقيقة الإيمان ما كان ليستهزئ بشيء مما آمن به. وهل يكون الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا من أعظم الجرائم. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم، المسؤولون هم نفر من المنافقين وممن في قلوبهم مرض، بل وكذلك قوم اتصفوا بضعف الإيمان، اتصفوا بضعف الإيمان، بدر شيء من الاستهزاء منهم والسخرية والهزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فنزلت هذه الآية فاضحة لهم تكشف الجريمة التي وقعوا فيها، وتحكم على طائفة بالكفر، وتتوعد طائفة بالعذاب، وتعد طائفة بالعفو. وقوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الخوض هو الكلام العائم الذي لا زمام له، ونلعب يعني أننا نهزأ ونقضي الوقت. إنما نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله. وقال هنا الآية، وقد تعودنا أن المؤلف رحمه الله إذا استدل ببعضها وقال الآية ماذا نصنع؟ نكمل تلاوتها مفسرة، أي نكمل قراءتها مفسرة حتى تقع الفائدة. قل أبالله، أي قل لهم يا رسول الله أبالله، والاستفهام هنا للإنكار والتعجب، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والاستهزاء بالله الاستهزاء بالله كالاستهزاء بذاته سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته أو بأفعاله أو بتدبيره جل جلاله، يستهزئ، يستهزئ به سبحانه وتعالى، فإن هذا يقتضي الكفر، يقتضي الكفر. كيف يستهزئ بالله؟ نعم. وآياته، والآيات هنا تشمل الآيات الشرعية والآيات الكونية. كان يستهزئ بشيء من الآيات، فالاستهزاء بالآيات الشرعية كان يستهزئ بشيء مما أوجبه الله على عباده، يستهزئ بالصلاة مثلا، أو يستهزئ بالزكاة، أو يستهزئ بالركوع، أو يستهزئ بالسجود. وهذا كثير يقع، وقع فيه كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، أو يستهزئ بالحج، أو يستهزئ بالحجاب مثلا الذي أوجبه الله على المرأة. نعم، يقول هذه خيمة، هذه خيام، هذه بيوت مكيفة، هؤلاء المكفنات التي يخرجن مكفنات إلى الشوارع، هذا تأخر، هذه رجعية، هذا تزمت، هذا كذا، هؤلاء ظلاميون، هؤلاء سطحيون، هذا كله يقتضي الكفر والردة، لأنه استهزاء بماذا؟ ببعض آيات الله الشرعية. ومن ذلك أيضا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والسنة المطهرة، فإنه إذا استهزئ بشيء منها فالحكم سواء، كان ولو أن يستهزئ بشيء لا راه الإنسان مثلا مهما أهمية كبرى، كان يستهزئ حتى بالسواك مثلا، استهزئ بالسواك، وليش الخشبة هذه في فمك، إيش هذه كذا، أو يستهزئ باللحية، وهذا كثير، استهزئ باللحية مثلا، كان تسمع بعضهم صلى الله السلامة يقول هذه تسبب الوسخ، أنه يجتمع فيها القمل، أو وهي في الحقيقة أطهر من هذا النجس، أو أن يقول أنها وسخ أو عفن، كل هذا يقتضي ردته وهم لا يشعروا، لأنه استهزاء بشيء من إيش؟ من آيات الله الشرعية، لأن هذه من الآيات الشرعية، فمن الآيات الشرعية وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها، إذن يكون هذا من الاستهزاء بشيء من الدين وبالآيات الشرعية، لأن الذي أوجبها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ويقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، والآيات في هذا كثيرة. الاستهزاء بالآيات الكونية مثل أن يستهزئ بالمطر أو بالسحاب أو ببعض المخلوقات، قل ليش مخلوق هذا، ليش خلق هذا الشيء، هو يضر، ليش هذا السم موجود، ليش هذا المرض موجود، ليش كذا، فيستهزئ، يقول ذلك على سبيل التنقص من شأن تدبير الله سبحانه وتعالى، فإن الله يدبر شؤون خلقه في أرضه وفي سماواته، وكل شيء واقع على وفق الحكمة التي نعلم منها ونجهل. هل نعلم حكمة الله كاملة؟ لا، نعلم منها ونجهل وندرك ويخفى علينا منها الشيء الكثير. إذن الاستهزاء بالآيات إيش؟ بالآيات الكونية. الآيات الكونية المراد بها ما هو متعلق بمخلوقاته، ما هو متعلق بمخلوقاته أو بأفعاله سبحانه وتعالى وتصرفاته في خلقه، هذا كله من الآيات إيش؟ من الآيات الكونية. قل أبالله وآياته، بالله بينا أن الاستهزاء به يشمل ماذا؟ ذاته وأسماءه وصفاته، مش آخر؟ أفعاله أيضا وتصرفاته، أفعاله تصرفاته. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، والمراد برسوله هو محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يستهزئ به، يجعله محل سخرية وضحك واستخفاف، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من الناس من يقع فيه، حتى ممن ينتسب إلى هذه الأمة، لا نقول إلا الكفرة الحاقدين على نبينا، بل إن من ينتسب إلى الإسلام وينتسب إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويستهزئ به دون أن يشعر، ومنهم من يقصد الاستهزاء به، كان يقول مثلا أن نحن جاهدنا أكثر منه، نحن أتينا بالاستقلال وماذا صنع هو، أو أنه كان كما قال بعض الطغاة الذين أهلكهم الله تعالى حينما تفوه بكلام خطير وقال ما هو إلا مجرد أعرابي يطوف الجزيرة العربية يقص على العرب الخرافات ويجمع الجميلات من النساء، قاله هذا، قاله رئيس دولة، يقول دولة إسلامية وهلك ولله الحمد، واستخف برسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع في ذلك وأرسل إليه أهل العلم والمجامع الفقهية، لكنه أبى وكابر وعاند فحكموا عليه بالكفر، نسأل الله السلامة والعافية والردة، لأنه كان طاغية متجبرة تفوه بكلام عجيب في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاستهزاء بالآيات الشرعية، منها الاستهزاء بالقرآن مثلا، الاستهزاء بالقرآن فآياته الشرعية القرآن كذلك، كان يستهزئ بقصة من قصص القرآن، يستهزئ بقصة أصحاب الكهف، هذا الطاغي يستهزئ بقصة أصحاب الكهف، قال هذا لا يمكن، كيف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا لا يمكن، فاستهزأ وتنقص. وكذلك استهزاؤهم بقصة أصحاب الفيل، واستهزاؤهم بشيء من أحكام الشريعة كاستهزائهم بالحدود الشرعية والأمور التي شرعها الله تعالى ردعا للمجرمين، للزناة أو للقتلة أو للمحاربين لله ورسوله أو للسارق، هذه الحدود الشرعية كذلك محل تنقص واستهزاء واستخفاف من قبل من طبع الله على قلبه بالنفاق أو بالكفر، كل هذا من الاستهزاء بآيات الله الشرعية ورسوله كنتم تستهزئون. فالاستفهام إذن ليش؟ للتعجب والإنكار، يعني كيف تستهزئون بالله ورسوله وآياته؟ هل يستهزئ بمثل هذه الأمور؟ هل ما وجدتم شيئا، كأنهم يقال لهم ما وجدتم شيئا تستهزئون به إلا هذا، ما وجدتم شيئا تفذلكون به وتضحكون به أو تتضاحكون في ذكره إلا هذه الأمور الثابتة التي هي حق، بل لا حق أحق منها. فجاء الحكم بعد ذلك، لا تعتذروا، لا تعتذروا، لا تقولوا كنا نخوض ونلعب، عذركم مردود، لا تقولوا والله كنا كما قالوا إنه حديث الركب نقطع به الطريق، لا، لا تعتذر، فعذركم مردود عليكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا الشاهد، وقد هذه تفيد التحقيق وتوكيد الشيء، قد كفرتم بعد إيمانكم، فهنا أثبت لهم إيمانا سابقا ماضيا، ولكنه ليس إيمانا كاملا، لأنه لو كان إيمانا كاملا هل كانوا ليستهزئوا بالله وآياته ورسوله؟ أجيبوا لا، فكان إيمانهم ضعيفا وكان في قلوبهم مرض وفي قلوبهم نفاق، فلم يكونوا منافقين خلص، لأنه من كانوا منافقين خلص ما كان الله تعالى ليقول قد كفرتم بعد إيمانكم، إذ أن المنافق الخالص لا إيمان في قلبه، هل يوجد إيمان في قلبه؟ لا، لأن المنافق النفاق الخالص الأكبر هو الذي أبطن وأخفى الكفر وأظهر إيش؟ وأظهر الإيمان وادعى أنه مؤمن أو ادعى أنه مسلم، فهؤلاء كان عندهم شيء من الإيمان لكنه إيمان إيش؟ إيمان ناقص، إيمان ناقص، في قلوبهم مرض وفي قلوبهم نفاق وفي قلوبهم شك أو بل شكوك، وهذا القليل أو القدر القليل من الإيمان حبط الآن وذهب، وحكم عليه بالانتفاء، دليل قد كفرتم بعد إيمانكم، من الذي حكم عليهم بالكفر؟ الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالكفر والردة، والكفر بعد الإيمان ردة، هو الردة، قد كفرتم بعد إيمانكم، ثم قال إن نعفو عن طائفة منكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وإن هذه شرطية، إن نعفو عن طائفة منكم، قال بعض أهل العلم إن الطائفة التي وعدت بالعفو على سبيل الشرط قوم حضروا وسمعوا الكلام الاستهزاء وكانوا كارهين لذلك، لكنهم جلسوا وداهنوا، فهمتم؟ قوم سمعوا الاستهزاء والسخرية والهزل والاستخفاف بآيات الله ورسوله وبالله سبحانه وتعالى، فوقع في قلبه شيء من الكراهة، لكنها ليست الكراهة التي تجعلهم يفارقون هذه المجالس الآثمة ويفارقون أهلها، بل ظلوا يداهنون، وبعض الناس هذا حاله يداهن، والله تعالى أنكر أن تكون مداهنة في الدين، قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، وقال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الحديث المراد به القرآن، فلا مداهنة فيه لأنه الحق من عند الله تعالى، وكيف يداهن في الحق؟ لا يداهن في الحق، فلا يجوز المداهنة في مثل هذه الأمور. وبعضهم أيضا من يجامل، يجامل كيف يجامل؟ يعني أنه مثلا يخشى أن يفارق هذه المجالس وأصحابها، يجامل هؤلاء، قل والله هم أصحابي والله يهديهم وكذا، هذه تسمى مجاملة. أو يقول لبعضهم يتأول، يجعله من الحكمة ألا تفارق، يقول لك إن هذا مما تقتضيه المخالطة. نقول هذا خطأ، ليس هذا مما تقتضيه المخالطة، لكل مقام مقال. ولذلك حذرنا تبارك وتعالى أن نجلس مثل هذه المجالس، وأن نقر وأن نسكت، وأن نمكث هكذا كالشياطين الخرس، نسمع وكأن شيئا لم يكن. فقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، اسمع الأسلوب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. شوف الأسلوب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا، شوف كل شيء نزله في الكتاب، الأوامر التي أمرنا الله بها والنواهي التي نهانا عنها كلها جاءت في الكتاب أبلا، لكن هنا ذكر تنزيل هذا الحكم في الكتاب لتوكيد أو لتوكيده ولبيان عظمة شأنه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، ولا هنا ناهية، لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. شوف يعني لو كان مثلا كلامهم خليط ومزيج من الاستهزاء وعدمه، فمتى يحل الجلوس؟ إذا خاضوا في حديث غير الذي كانوا فيه. ووقت الخوض في آيات الله والاستهزاء بها لا يجوز المكث والقعود والرضا والإقرار حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني أنتم وهؤلاء الذين يستهزئون ويسخرون بالقرآن وبالآيات وبالسنة وبالله سبحانه وتعالى تكونون في الحكم سواء. واسمع للعقوبة بعد ذلك، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لأن هذا يدل على نفاق الإنسان، وإلا لو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان صحيح لأنكر، قال كيف تستهزئ بالله، كيف تستهزئ برسوله، كيف تستهزئ بآياته. وبعض الناس يجامل، ماذا عسنا أن نفعل والحق ضعيف والباطل منتفش، وهؤلاء أبناء عمي وهؤلاء أصحابي، ما فيها أصحاب، ما فيها أبناء عم، ما فيها أقارب مع هذه الأمور العظيمة. وقال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذا نهي صريح، بل واستدل أهل العلم بهاتين الآيتين على تحريم مجالسة أهل المعاصي على الإطلاق، اللهم إلا بعض المعاصي التي يجوز مخالطة أهلها لنهيهم عنها وأمرهم بالمعروف فقط. إن نعفو عن طائفة منكم، عرفنا من هي الطائفة الآن، هل هي الآن موعودة بالعفو 100%؟ لا، بل موعودة بالعفو على سبيل التقدير والفرض. إن نعفو عن طائفة منكم، يعني على سبيل أو على تقدير العفو عن طائفة منكم، ولكن أي الطوائف أو أي الطائفتين؟ هل التي تفوهت وتكلمت؟ لا، بل التي سمعت وكرهت لكنها ما فارقت المجلس وما أنكرت. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وأما الطائفة التي وعدها الله أو توعدها بالعذاب فهي الطائفة المستهزئة الهازلة الساخرة بالله وآياته ورسوله. وانظر إلى قوله تعالى بأنهم كانوا مجرمون مجرمين، فالباء هنا للسببية، ومنه قوله تعالى، والباء قد تأتي للسببية كما هو معروف، ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادق، يعني بسبب بغيهم، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهنا قال بأنهم كانوا مجرمين، أي بسبب أنهم كانوا مجرمين. ووصف المجرم كما قال الشنقيطي في أضواء البيان لا يطلق إلا على الكافر. فالآية فضحت أولئك النفر الذين جاء ذكرهم هنا في الحديث. قال وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وهو القرظي وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض. بعض الأحاديث تأتي هكذا عن المحدثين، يدخل حديث بعضهم في بعض، يعني كل واحد يدخل رواية في رواية الآخر، كما هو الشأن في قصة الإفك مثلا، وكذلك أحاديث الإسراء والأحاديث التي تكثر في قصة واحدة، فقد يأتي بها بعض الرواة يدخل رواية في رواية. هذا هو المراد دخل حديث بعضهم في بعض. أنه قال رجل في غزوة تبوك، الرجل كان أحد المنافقين، وغزوة تبوك كانت في العام التاسع من الهجرة، وكانت في شهر رجب حينما أينعت الثمار، وكان على الصحابة رضي الله عنهم في الغالب ديون، وكانوا لأنهم كانوا يسلفون في الثمار لما قدموا المدينة السنة والسنتين، وهذا ما يسمى بالسلم، يعني أنهم كانوا يستلفون المال ثم يردون إيش مقابله ثمارا، والمراد بالثمار ثمر النخيل الرطب وما شابهها. فلما كثرت ديونهم وأينعت الثمار بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الروم الذين كانوا بالشام على تخوم الدولة الإسلامية يعدون أنفسهم مع جماعة من مشرك العرب للانقضاض على دولة الإسلام، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يبدأ عدوه قبل أن يبدأه هم، ولو لم يكن إلا مجرد المسير فقط والخروج إليهم حتى يقذف الله الرعب في قلوبهم، فكان هذا من سياسته الحكيمة عليه صلوات الله وسلامه. فقام يحث الناس، وقد قلت الرواحل في تلك الغزوة، وسمي جيشها بجيش العسرة، بجيش العسرة، وقد زودها عثمان رضي الله عنه بأزواد كثيرة وأموال كثيرة من عنده بدراهم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره وهو يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه وأرضاه. وغزوة تبوك هي التي نزل لأجلها سورة براءة، سورة التوبة، التي يسميها ابن عباس وغيره الفاضحة، التي فضحت وكشفت مكنون المنافقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قام يحث الناس على الخروج إلى معه، فخرج معه نحو من 30,000 رجل، ولكن المنافق عبد الله بن أبي انحزل كما هي عادته وكما فعل يوم أحد بنصف الجيش تقريبا، وهذا يدل كما قال العلماء على كثرة النفاق في ذلك العام. وأنا أعجب حينما يقول قائل إن المنافقين قد انقرضوا، أقول إذا كان الحيوانات في الدنيا قد تنقرض أجناسهم وفصائلهم فإن هناك فئة لا تنقرض أبدا، هي فئة المنافقين، فالنفاق لا يزال موجودا بل هو أكثر مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو العهد النبوي المبارك الذي تنزل فيه الآيات ويؤيد فيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الظاهرات وجد النفاق، فما ظننا بهذا العصر؟ بل كلما ابتعد الناس عن عصر النبوة كلما كثر النفاق وظهر، حتى كان بعض الصحابة يقول عجبا لمنافقي هذا اليوم، وكان هذا في عهد التابعين، يقول كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخفون نفاقهم أما اليوم فصاروا يعلنونه. فهذا قول لبعض الصحابة في عهد التابعين، وش نقول اليوم؟ إلا ما رحم ربي. والنفاق ليس أمرا يعني بعيدا أن يقع الإنسان فيه نعوذ بالله. ولذلك روى البخاري عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق, كلهم يخشى على نفسه النفاق. وحافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حذيفة بن اليمان الذي كان يحفظ قائمة القائمة التي كتب فيها أسماء المنافقين, كان يأتي عمر إليه ويقول سألتك الله, نشدتك الله يا حذيفة, هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى من المنافقين؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يخشى نفسه من هذا الداء القاتل, أعاذنا الله وإياكم. طيب, هذا بالنسبة لغزوة تبوك وسببها. وتبوك مكان يبعد عن المدينة نحو من 1000 كيلومتر في حدود الشام في شمال الجزيرة العربية. فخرج من خرج من المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم, والمنافقون أعلنوا الإسلام وقالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهم لا شك أن سبب إعلانهم للإسلام خوفهم على أنفسهم, فكانوا يتخذون أيمانهم جنة يعني وقاية حتى لا تسفك دماؤهم ولا تسبى ذراريهم ولا تؤخذ أموالهم, فأعلنوا إسلامهم ابتغاء الدنيا لا ابتغاء الآخرة. أما قلوبهم فكانت منكرة وكانت كافرة بالله تعالى, وكانوا يشهدون الجماعات مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهدون الجمعات, بل ويخرجون أيضا في الغزوات كما خرجوا في غزوة بني المصطلق مثلا, وخرجوا في غزوة تبوك, وما تخلفوا تقريبا في كثير من الغزوات, إلا أن غزوة تبوك كانت هي الأشق عليه لبعد الديار وقلة الرواحل وكثرة الديون وشدة الحر في ذلك العام. فالعام 9 كان شديد الحر حتى أن عمر رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابنا حر شديد وظمأ عظيم حتى إن العطش لكاد يقطع رقاب أحدنا, حتى إن الواحد منا لا يجد شيئا يشربه إلا أن ينحر بعيره فيعصر فرثه يعصر أمعاءه ليشرب ما فيه من شدة ما أصاب الناس من الحر ومن الجهد. ولذلك قالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حر. وقد قال أهل العلم إنهم قالوا ذلك مع أنهم عرب, والعرب لا تشتكي شدة الحر لأنهم أهل إيش؟ أهل الجزيرة العربية, والجزيرة العربية معروفة بشدة حر مناخها. فإذا قال العربي الحر شديد يعني إيش؟ يعني أنه شديد بالفعل, حتى قالوا إنه لم يكن لأحدنا شيء يتقي به من الشمس إلا أن يضع يده على رأسه. وبعضهم تعذر كما وقع وديع بن ثابت وهو أحد المنافقين, جعل يتكلم وقال لأصحابه لعلكم تظنون أن جلاد بني الأصفر كجلاد بني جلدتكم من العرب, والله لنا يوشك أن نراكم غدا مقرنين في الحباء, يوشك أن نراكم غدا مقرنين في الحباء, يعني أن جلادكم وقتالكم لبني الأصفر والمراد بهم من الروم أشد عليكم وأعسر عليكم وأصعب عليكم من أي شيء من جلاد أي قبيلة من قبائل العرب. وبعضهم كان يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن قومي قد علموا أني لا أصبر على بنات بني الأصفر, كل شيء أصبر عليه إلا هؤلاء, فإني إذا رأيت بنات بني الأصفر لا أصبر, نعم, فإني أخشى على نفسي الفتنة. فينزل قوله تعالى ومنهم من يقول إذلي يعني إذلي في القعود ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل أمرهم إلى الله سبحانه ويحكم على ظاهرهم, لأن السرائر من يعلمها؟ الله جل جلاله. فكان يأذن لبعضهم في التخلف عن الخروج معه, ومع ذلك فإن الله لم يقره, ولذلك نزل عفوه كما قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهؤلاء خرجوا في هذه الغزوة وطال بهم الطريق, فانظر ماذا وقع منهم. فقال رجل منهم أي من المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء, ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء, يقصد من يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا، يعني إيش؟ أوسع بطونا، لأن الغالب يقولون أن البطن الواسع يكون عنده إيش؟ رغبة أكثر في الأكل، هذا الغالب. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، يقصد من؟ القراء من هم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أكذب ألسنا يعني أكذب حديث، ولا أجبن عند اللقاء. الله، والجبن هو الخور والإحساس بالهزيمة أمام العدو أو أمام الخصم، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. هكذا كان الصحابة بلا هواد. شوف اليوم لو واحد يسمع من الناس كلام مثل هذا أو يشبه هذا يجامل، ما تريد؟ كيف ما تجامل في هذا ولا تداهن؟ لأنك لو أقررت وسكت تكون مثله، إنكم إذن مثله. هذه الصفات التي ذكرها هذا المنافق، بالله عليكم إذا تأملناها نجدها تنطبق على من؟ على المنافقين. فلنأخذ الصفة الأولى، أرغب بطونا، يعني يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بكثرة الأكل، وهو عليه الصلاة والسلام الذي كان يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع، والصحابة رضي الله عنهم لا أصبر منهم على الجوع، كما قال سعد بن أبي وقاص يوما لما أصابهم الجهد الشديد، نعم، فإنه خرج يوما يبول فسمع لبوله قعقعة يعني صوتا، فنظر فإذا جلد بال، جلد قديم، يقول: فأخذته فغسلته بالماء وطرحته في التنور ثم أكلته، ما وجد شيء أكله. ولما دخلوا في الشعب، شعب أبي طالب، ماذا حصل لهم؟ ماذا أكلوا؟ أكلوا أوراق الشجر حتى كانوا يبعرون كما يبعر الماعز، عجيب. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وجاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر لا يأكل في سبعة أمعاء. وذلك دائما يهرش، دائما أمام التلفزيون، دائما عجيب، ما يعرف الشبع، سبحان الله، أمام التلفزيون، في السيارة، بعض الناس هكذا في السيارة في قرطاس وفي جيبه وأمام التلفزيون وفي الشغل، في كل مكان. أما المؤمن فإنه يأكل في مائي واحد، لماذا؟ لأن الثلث لطعامه والثلث لشرابه والثلث لنفسه. ولا أكذب ألسنا، من الأكذب؟ المنافقون بلا شك، بل أبرز صفة في المنافقين الكذب في الحديث، آية المنافق ثلاث، قال عليه الصلاة والسلام: فبدأ إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. والله تعالى ذكر كذبهم في كتابه كثيرا. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذب. هل بعد شهادة الله شهادة؟ أبدا. بقي لنا: لا أجبن عند اللقاء. من أجبن قوم عند اللقاء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة أم المنافقون؟ الذين قال الله في حقهم: يحسبون كل صيحة عليهم. إذا سمع صيحة يقول، قل أنا، إذا يسمع صيحة خلوه يسكت. إذن هذه الصفات التي ذكرها تنطبق عليه. فلما سمع ذلك عوف بن مالك رضي الله عنه أنكر وقال: كذبت ولكنك منافق. ثم تنزل بعد ذلك الآية. نترك شرح الحديث في هذا الباب إلى غد بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا شرح الآية التي جاءت تحت ترجمة المؤلف في باب من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم، الذي دخل حديث بعضهم في بعض. أخذنا هذا. إذن هذا المنافق الذي ذكر هذه الأوصاف في الحقيقة تنطبق عليه وعلى أمثاله. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء عنا من؟ عنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. نعم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. هذا التعبير في الحقيقة يعبر بمثله في هذا الزمان، يعبر بمثله في هذا الزمان عن من؟ عن أهل العلم والفضل والدعوة والإرشاد. فإن مثل هذا التعبير نسمعه من بعض أعداء دعوة الله سبحانه وتعالى وأعداء دينه، لا أقول ممن لا يتكلم بلساننا، بل ممن يتكلم بألسنتنا من بعض الصحفيين وغيرهم يطلقون مثل هذه الأوصاف، لا يقولون قراء، مدب أو مؤدبون أو دعاة ظلام مثلا، حتى أنهم ربما جعلوا حملة كتاب الله سبحانه وتعالى محلا للسخرية، فإذا بمدرس القرآن الذي يسمى بالمؤدب في بعض الأعراف أو بعض اللهجات يجعلونه كأنه رجل مهرج، فيصورونه على أنه رجل تافه مكبوت جنسيا، كذلك يصورونه مثلا في بعض أفلامهم أنه يخرج إلى الشارع والأطفال يزرون خلفه أو يرشقونه بالحجارة، كأنه رجل يتدخل فيما لا يعنيه أيضا، أو أنه يبالغ في الاحتشام. كل هذا مقصود، كل هذا المراد به ماذا؟ التنقيص من شأن حفظة كتاب الله تعالى ومدرس القرآن العظيم، وفيه استهزاء لا شك بالقرآن، فيه استهزاء بالقرآن، لأن الاستهزاء بأهل القرآن يقتضي الاستهزاء بالقرآن، فالذي يستهزئ بأهل القرآن نعم ماذا يريد؟ يريد التنقيص من شأنهم، وبالتالي ينقص شأن ما عندهم من العلم ومن ما حباهم الله سبحانه وتعالى من حفظ الوحي. فهذا ذكرته استطرادا على شيء، على قوله قرائنا هؤلاء، مثل قرائنا هؤلاء. يقول هنا: فقال له عوف بن مالك وهو أحد الصحابة الفضلاء: كذبت. كذبه، يقول: ولكنك منافق. وهذا هو الواجب، أن يكذب مثل هذا القول ويكذب قائله: ولكنك منافق. لأن هذا الكلام لا يصدر إلا من منافق، وإلا فكيف يستهزأ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأصحابه ويوصف أو يوصفون بمثل هذه الأوصاف الشينة التي تنطبق على أمثال هذا القائل، على هذا القائل وأمثاله. فلذلك رماه بالنفاق. والصحابة كانوا يرمون بالنفاق من يظهر نفاقه، من يظهر نفاقه ويتبين من منطقه وكلماته أنه ينافق، فإنهم كانوا لا يتأخرون في هذا، وهذا نوع من الشدة من جهتهم، لكنها شدة في محلها. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر أصحابه مثنيا عليهم، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال عز وجل عنهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. لا، أذلة على المؤمنين يعني أنهم مع المؤمنين يخفضون الجناح، يتذللون للمؤمنين، يتراحمون فيما بينهم، أعزة على الكافرين. فقال هنا: ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأخبرنه بما بدر منك من هذه الكلمات العفنة. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، يعني إيش؟ أن الله أنزل في شأن هذا المنافق وأضرابه ممن خاضوا وتكلموا بمثل هذا الكلام، أنزل فيهم قرآنا يتلى. فسبق القرآن عوف بن مالك، وهذا يدل على ماذا؟